هل بنات الاخوان وبنات العم والعمات من ذوي الارحام وهل يجب ابتلاتهم وهل يأسوا من ترك ذلك؟ نعم، بنات العم وبنات الخال واولاد العم واولاد الخال كلهم من الرحم، لكن الرحم غير فريد، اقرب منهم الاعمام والاخوان والاخوه والاخرهم من الغالب البعيدين بعض الوقت، فاذا استطاع يصلهما بمواساه الناس فليفعل، واذا فليصلهما بالكلام الطيب والفعل الطيب والزياره الحسنه التي ليس بها معنى وشرع،